إذا كشف الله للسالكين الغطاء، إذا أراد الله للسالكين العطاء، لما ربنا يريد أن يعرفك ويديلك يكشف لك عن وجوه الصالحين الغطاء. إن الله إذا أراد أن يدل عبدا عليه دله على ولي. فيقول سيدي الإمام ابن عطاء الله السكندري: سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه، سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل عليه، ولا يوصل إليهم إلا من أراد أن يوصله إليه. يعني ربنا يوم ما دلك على واحد من العارفين بحضرة النبي، ولا العارفين بربنا، ولا العارفين بالدين، إن الله قد فتح لك يومها بابا للتعرف عليه. وإلا قل لي كيف كان نبي كيوسف أو نبي كسليمان عليهما السلام يقول: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. الدخول الله سبحانه وتعالى يا إخوانا يقول إيه في سورة الفجر، ختام سورة الفجر: يا أيتها النفس المطمئنة. ما لها النفس دي؟ ارجعي إلى ربك راضية مرضية. طب رجعت لربها، رجعت لربها، مظاهر الرجوع إلى الله إيه؟ إيه علامة إن أنت عرفت ربنا؟ إيه علامة إن أنت بقيت مع الله؟ إيه علامة صلحك مع الله؟ قال الجزاء يكون إيه؟ فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إيه العظمة دي؟ ركز معايا عشان أقول لك على حاجة. لما ربنا يقول يا أيتها النفس المطمئنة، مطمئنة يعني إيه؟ يعني ذكرت وشكرت وطهرت وتقدست وتنظفت ووصلت واتصلت. لما ترجع لربها يفيض عليها من حلل كرامة الرضا والترضية. الراضية غير المرضية، الراضية مجاهدة والمرضية مشاهدة. لما وصلت لده كله بعد ما توصل لمحل الرضا، هم يقول لك ايه الجنة اللي هتدخلها ايه الاول؟ قال فادخلي في عبادي وبعدين وادخلي جنتي. ايه ده؟ وقال عند جه عند فادخلي في عبادي، الفاء هنا مع الرجوع الى الله. قال ايه؟ ارجعي الى ربك. اي نفس هذه التي تنادى، واي نفس هذه التي تنادى للدخول في الصالحين؟ اذا بلغت منطقه الطمانينه. مش اي النفوس عشان تبقى عارف، ما يعرفش يمشي معاهم ولا يقرب منهم الا اللي منهم، ولا يعرف يحبهم الا اللي طلبوه، ولا يعرف يمشي معاهم الا اللي حسبوه كتبوه نسبوه. فالدخول فيهم عنايه ومحبتهم عباده والصدق معهم ولايه. يقول سيدي المرسي ابو العباس رضي الله عنه: يا ولدي من بايعنا بصدق ولم يصل ولعبت به نفسه مات على ولاية محققة. فقوم قالوا: يا ناس ازاي تتمشي ازاي دي؟ اللي بيعنا وما يعرفش يوصل يموت على ولاية؟ قال ايوه. قال له: انه يوم ما جانا وحط ايده في ايدينا كان عايز ايه؟ هم يومها ان يصل الى الله. ايوه، يعني لحظة صدق واحدة رحت الرجل من الصالحين قلت له: يا أخي دلنا على ربنا مرة واحدة في حياتي. وبعدين طلعت من عنده استهوك الجماعة الشياطين وخدوك لعبوا بك. لحظة الصدق دي تميتك على ولاية محققة. قال إيه؟ قالوا له إزاي؟ قال: ألم تسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة كتبت له حسنة. هم بالوصل ولم يصل يا أخي، كتب له وصلا. فسبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل عليه. يعني ربنا ما دلكش على عارف إلا يعرفك به، إلا إذا أراد الله أن يفتح لك وجهة التعرف عليه. ولا يوصل إليهم إلا من أراد أن يوصله إليه. وإلا كيف تقرؤون في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم. عايز امشي سليم، قال لك همشي سليم ازاي؟ ربنا لقاك ما تعرفش. قام قال ايه؟ صراط الذين انعمت عليهم. انا عايز الصراط اللي هو فين؟ صراط الذين ايه؟ ومن الذين انعم عليهم؟ ربنا جابها في سوره ثانيه قال ايه؟ من اولئك مع الذين انعم الله عليهم. انعم عليهم بايه؟ قال من النبيين والصديقين والشهداء. ومش هم بس، طب انا لا نبي ولا صديق ولا شهيد، والصالحين قال ولنا من الصالحين، قال وحسن اولئك رفيقا. يعني وحسن اولئك رفيقا دي معرض فتح به ربنا للعجازه اللي زينا، للناس التعبانه اللي مش عارفه توصل للكلام الجميل ده، لنا من الصالحين. واذا كان يقول الامام الشافعي رضي الله عنه احب الصالحين ولست منهم، الامام الشافعي يقول احب الصالحين ولست منهم، لعلني ان انال بهم شفاعه، واكره من تجارته المعاصي ولو كنا سويا في البضاعه. رد عليه تلميذ وقال له تحب الصالحين وانت منهم، لعلنا ننال بك الشفاعه، لعلنا. شوف كل واحد من الصالحين يستنكر نفسه ازاي. خلي بالك الدخول فيهم مش سهل، التعرف عليهم مش سهل، التالف بينهم مش سهل. ان الله اذا احب عبدا دله على من يدله عليه. ولذا كان يقول سيدي مصطفى البكري رضي الله عنه اللهم دلني، اللهم دلني على من يدلني عليك، وأوصلني إلى من يوصلني إليك. فالعارف من إن لاقيته زالت حجبك وتجلت روحك على عرش قلبك. عم بعيبك ألم صار بك في طريق الله المستقيم، وهو بالعيب عليم، حتى إذا دنا الفراق شد الوثاق وذبح منك النفس وسال منك الدم وغاب عنك العم ليبدو نور الله الأتم. الذين إذا رأيتهم، الذين إذا ذكر الله خيركم من إن لاقيته، مجرد ما تشوفه تقول الله. ألم تر إلى الوردة إذا شممتها لا يسعك ولو كنت كافرا إلا أن تنادي باسم من وضع فيها الجمال.